أيها الإخوة، فيقول الله جل وعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحج أشهر معلومات. والأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فمن فرض فيهن الحج أي أوجب بعقد النية للدخول في النسك، أحد الأمساك الثلاثة المعروفة، فمن فرض أي أوجب على نفسه الحج فلا رفث أي الجماع ودواعيه والأسباب الموصلة إليه من قبلة أو مس بشهوة أو نظر، وإن كان مسألة إبطال الإحرام لمن فرض في الحج دخل في الحج خصوصا قبل التحلل الأول هذا في الجماع، أما ما دون ذلك فهو بإثم شديد، فلا رفث ولا فسوق، فسوق المعاصي بأنواعها، جميع أنواع المعاصي بدون استثناء داخل ضمن الفسوق، ولا جدال في الحج. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أسأل الله الكريم من فضله، يا لها من نعمة، يا لها من كرامة، يا لها من منحة. اللهم لا تحرمنا فضلك يا ذا الجلال والإكرام، وأعنا اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما الجدال المنهي عنه فهو الجدال بالباطل أو الجدال بالسفاهات التي توجد بين الرفاق أحيانا عند أدنى شيء، عنده استعداد يجادل ويتكلم بالكلام البذي ويسب، أو قد يتقابلان كلاهما سيء وكلاهما بذي، فهذا يقبح والآخر يلعن، وكل يقول أنا أصل إلى حد في السفاهة أكثر منك خصمي أو يوم مجادلي. هذا الذي عليه المنع. أما المجادلة بالحكمة في مسألة علمية لأن المجادلة ما هي مطلقا ممنوعة، ولذلك قال الله: وجادلهم بالتي هي أحسن، أي برفق طمأنينة. فإذا كان في مسألة علمية لم نتوصل لحكمها، أنا أقول ذهب بعض العلماء إلى القول بكذا وكذا ودليلهم كذا وكذا، قلت أنت لا، فيه من العلماء من قال كذا وكذا ودليلهم كذا وكذا، قلت هذا القول الأول أصح من هذا القول، قال هذا لا، هذا القول نعتبره أصح لأن دليله كذا وكذا وكذا. هذه مجادلة بالتي أحسن، الوصول مجادلة للوصول إلى مسألة علمية، ما تدخل في الجدال الممنوع. ثم أن الجدال إذا حصل والفسوق إذا حصل ليس له فدية، وإنما فيه التوبة والاستغفار. لو أن إنسان مثلا سب شخص أو آذى شخص، هذا فسق، هل من فديه؟ نقول توب إلى الله واستغفر، وإن كان فيه رد للحق لصاحب رده. وكذلك الجدال يريد من توبة واستغفار، مبادرة للتوبة والاستغفار والاعتراف بالخطأ. وما تفعل من خير يعلمه الله. هذه دعوة صريحة إلى أن الإنسان ينافس في فعل الخير، خصوصا في الحج. كان بعض السلف الصالح عالم جليل كبير يشار إليه بالأصابع لعلمه وفضله، إذا أرادوا أن يحجوا قال أنا أحج معكم لكن على شرط. وما شرطك؟ قال شرطي أن أكون أنا خادمكم، أنا خادمكم. فيقولون وأنت خادمنا. فالعالم الكبير ذا هو الذي يقوم بالخدمة طلبا للأجر والثواب. حتى ذكر أن بعض السلف الصالح إذا أراد أن يغسل عمامته أو القلنسوة قال صبرا شرطي عليكم، فيأخذ من زميله أو رفيقه ما يريد أن يغسله فيغسله بيده. أولا يخضع النفس لله ولا يكون في كبر. الأمر الثاني طلب الأجر في هذا الطريق الفاضل العظيم، طريق الحج، وهو نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله. فالإنسان يبذل المستطاع في نفع المسلمين، ولو أن تهدي التائه عن الطريق وترشد هذا أو تدله إلى من يرشده وتنفع هذا بشيء من مالك إن كان في مقدور وسعة. وهل مجرة وما تفعل من خير يعلمه الله. ثم قال وتزودوا، لأنهم كانوا في أول الإسلام يتبرمون من لو أن إنسان باع واشترى في الحج، فقالوا جئنا للحج ملبين بالحج ثم نتعاطى بشيء من أعمال الدنيا، فخافوا أن يكون فيه خلل عليهم في عبادتهم. قال تعالى وتزودوا لمانا فإن خير الزاد التقوى. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذه الآية هي التي في البيع والشراء. كانوا يتبرمون من البيع والشراء حال الإحرام، فقال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. كنا يا إخوان نتحدث بعد الفجر عن مسائل تتعلق بالإحرام، ولعلنا نذكر بعض ما ينبغي للطائف. أولا دخول المسجد الحرام، المفرد والقارن سواء طاف للقدوم أو لم يطف هو حر كما قلنا، لكن التلبية لا تنقطع مع المفرد والقارن حتى وإن طاف للقدوم، لأنه باق على حجه وعمرته لم يأخذ في التحلل، لا التحلل الأول ولا الثاني، طاف القدوم ما يفيده شيء من التحلل. هذا المفرد والقارن. أما المتمتع فإنه إذا شرع في الطواف توقف عن التلبية لأنه شرع في التحلل، يطوف ويسعى ويقصر وحل التحلل، حل من العمرة. هذا بالنسبة للعمرة. وأما بالنسبة للمفرد والقارن فإنهم يبقيان على التلبية إلى أن يشرعوا في التحلل الأول، إما بطواف الإفاضة أو برمي جمرة العقبة. عند دخول المساجد كلها ينبغي الإنسان أن يعود نفسه على تقديم الرجل اليمنى في الدخول وتقديم اليسار في الخروج. عود نفسك على فعل السنة أعظم لأجرك. ثم إن الدعاء عند دخول المسجد اللي تقوله في المساجد تقوله عند المسجد الحرام. في بعض أثار وردت لكن تخص المسجد الحرام لكن ما أدري عن صحتها، لكن الأحاديث الصحيحة الواردة في عموم المساجد هي للمسجد الحرام بطريق الأولى. ثم إن السنة الاطباع في طواف القدوم وطواف العمرة المتمتع السنة، ما هو واجب، لو لم يطبع لا حرج عليك، فيجعل وسط الرداء الوسط تحت إبطه الأيمن وسط الرداء وطرفاه على العاتق اليمين. فإذا انتهيت من طواف القدوم خلاص ما عاد فيه شيء اسمه الطباع، إلا إن شاء الله إذا جئت العام القادم أو جئت للعمرة مرة ثانية فتطبع. أما الحج ما فيه الطباع إطلاقا إلا طواف القدوم أو طواف العمرة لمثل المتمتع. يعني لو جاء بعمرة من التنعيم يطبع، مع أن عمرة التنعيم كررنا أكثر من مرة على أن الحاج لو تركها قد يكون أولى له وأحسن، هي جائزة ولكن ما كانوا يستحبونها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بعمرة من التنعيم لا هو ولا أصحابه، وإنما عائشة وقع في نفسها شيء فدلها الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر جائز لكن قد لا يكون هو الأفضل والأتم. فلو بقي الحاج بدل ما أنه يذهب للتنعيم في المسجد الحرام يصلي الصلاة في ألف صلاة أو يطوف إن تيسر له طواف نافلة، قد يكون ليس بأقل إن لم يكن أفضل من العمرة من التنعيم، لأن العمرة التامة بالنسبة لنا معشر أهل الآفاق، العمرة التامة الكاملة هي ما يؤتى بها من الميقات، أما عمرة التنعيم فهي جائزة خصوصا لمن جاء قادم وقد أتى بعمرة. فعمرة التنعيم لا ينبغي الإنسان يعلق فيها نفسه كثير. الطواف ما في دعاء يلزم أن يقوله الطائف، أن يقوله الطائف، لكن التكبير قائلا الله أكبر عند محاذاة الحجر، وإن قلت الأثر الوارد عن ابن عمر فله حكم الرفع: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، إن قلت ذلك طيب وإن تركته لحرج. ولو نسي التكبير على الحرج على الحجر، نسي يكبر وقف عليه لكن نسي التكبير، نقول صح الشوط ولو نسي فيه التكبير، التكبير سنة. ولم نذكر المس والتقبيل لأننا نعلم أن فيهما الصعوبة الشيء الكثير، ولا داعي للحاجة يزاحم ويؤذي المسلمين فيكون كمن يعمر قصرا ويهدم مصر يريد الحصول والوصول إلى تقبيل الحجر وبما خوله الله من قوة، لم يتمانع من دف الصغير والكبير والعاجز والمرأة حتى ثم ماذا يا أخي؟ اتق الله، اتق الله، الأمر يسير ولله الحمد والمنة، ما يحتاج إلى أن تفعل هذا الفعل، أصلح قلبك وادع ربك حيث شئت، والله أنه أحرى لك وأقرب بكثير وكثير من أن تقبل الحجر بطريقة الزحام والمضايقة وأذية الناس. فإن تيسر بيسر وسهولة فالحمد لله، وإن لم يتيسر فامضي في طريقك وتكفي الإشارة، ولا تقبل ما أشرت به كيدك، لا أشرت بيدك ما تقبلها، لكن إن مسست الحجر بيدك قبل يدك، أو مسست الحجر بمثل عصاك تقبل ما مسست به. ثم الدعاء معك في الطواف، ما في فروق في جميع أنواع الطواف، طواف العمرة أو طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو طواف التنفل، الأمر واحد سيان، الطواف سواء، ما في يعني شيء قال يقال في الطواف الفلاني. كل أنواع الطواف ركنها كطواف الإفاضة، وواجبها كطواف العمرة، ومستحبها كطواف القدوم، وبقية النوافل، كل الطواف كله على حد سواء. ما تقوله في الطواف طواف الركن كطواف الإفاضة تقوله في طواف الطواف المسنون. ولو اقتصر الطائف على قراءة القرآن كفى، ولو اقتصر على التسبيح والتهليل والاستغفار كفى. ومن الخطأ البين الواضح أن تكون هناك جموع يؤذون الطائفين بأصواتهم المزعجة، والعجيب أنهم من قلة فقههم حتى لا يعرفون طريقة الدعاء، ولذلك تجدهم كالببغاء تبع الداعي، لو دعا لهم أو عليهم لانعدام الاستحضار الفكري تجدهم معه. وهذا الطواف نقول جائز، ما نقول الطواف باطل، فلكن ما هو من الأدب أولا طريقة الدعاء الذي مع الداعي يؤمن، هذه الطريقة، هذا في الصلاة صراط الذي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نقول آمين. وإذا قنت الإمام قلنا آمين، وإذا دعا في الخطبة قلنا آمين. فما باله في الطواف إذا قال الداعي كلمة ذهبنا نقولها ونكررها، هذه يدل على ضعف الفقه في الدين، وجرت هذه مشاكل، مرات نرى فتيات فاتنات متبرجات أو سافرات ثم مطوف أجنبي هو الذي يزاولهن ويوجههن وهنا وهناك، ومع أصوات فاتنة ومناظر فاتنة. وترى من الخطأ الكبير إذا كانت معك امرأة أن تلبس ملابس فاتنة، لا يجوز. الملابس الفاتنة أي ملبس من المرأة يفتن فلا يجوز لها، وهذا إثم كبير، وقد يكون سببا للحيلولة بين قبول دعائها والتوفيق لها، فتلبس الملابس غير الفاتنة التي لا تلفت الأنظار إليها. كل ما كانت المرأة أقل في التبرج فهو أقرب لها إلى الله، وكل ما كانت أكثر في التبرج زادت بعدا عن الله، لا سيما في هذه الأمكنة أمام بيت الله، مسألة عظيمة. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، لا يوجد على وجه الأرض بقعة مجرد الهم بالسيئة يأثم الإنسان عليها إلا في المسجد الحرام حدود الحرم كله. أما الذي مسجد الكعبة هو أشد وأعظم. فإذا انتهت سبعة الأشواط، البداية بالحجر والنهاية بالحجر، صلاة الركعتين للطواف مستحب لا واجب. فلو أن الإنسان ما صلاهما هل يبطل الطواف؟ لا يبطل، لكنه ترك الأفضل والأولى والأكمل. وصلاة الركعتين إن تيسر بيسر وسهولة وبدون أذية، ولا أظن ذلك يحصل في الحج، ما أظنه، خصوصا من جاء بعد دخول شهر الحجة، ما أظن أن يتيسر عند المقام. إذن الأمر واسع ولله الحمد، أي مكان في المسجد الحرام تصلي فيه ولا إشكال ولا حرج، هي بنفسها سنة. ومن الخطأ الكبير الفاحش الموجب لغضب الله هؤلاء الذين يجتمعون فيؤذون الطائفين ويضيقون عليهم ويحدثون زحاما شديد في المطاف، حتى ربما سقط الضعيف والمرأة، ومن سقط في هذا المكان قد لا يتهيأ من يستطيع أن يقيمه، لأنك لو تحركت لأن تقيمه قد تسقط معه في مشكلة. وأكثر من يجر هذه المضايقة هؤلاء الذين يتجمعون ليصلي رجلا بينه، يعني مشكلة، يقعون في كبائر ويطلبون حسنة من أقل الحسنات ويقعون في الكبائر العظمى. الرسول صلوات الله وسلامه عليه يطوف بالكعبة ويقول ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك، أعظم من حرمة الكعبة. فعجب لهؤلاء السفهاء يؤذون المسلمين الطائفين. والله يا إخوان إن إذا رأيناهم هؤلاء المجتمعين المتحصرين الدائرين على رجل يصلي بينهم من بعد، إن الإنسان يأخذ في الاستعداد كيف يتهرب، هل يذهب هنا أو يذهب هنا أو ماذا يعمل. أحيانا لا يستطيع أن يرجع ولا يستطيع أن يدخل، وتدفعه أفواج الطائفين، وهؤلاء لا يبالون، ولا كأن الطائفين إلا خشب مسندة، ما كأنهم مسلمين يطلبون ما عند الله من الثواب. هذه مشكلة ولم يسبقوا إليها ولا كنا نعرفها من سنين، هذه جاءت في الوقت الأخير. وترى كل من مر بهؤلاء إن دعا عليهم، ترى محق، من دعا عليهم بعدم التوفيق تراه محق. لماذا؟ لأنه ضر المسلمين ولا يجوز، لا سيما ونحن أحيانا نرى حتى العسكر جزاهم الله خير يجتهدون في إبعادهم وطردهم، لكن ينتهون من هذا المكان يجوا من المكان الثاني. فلذلك أخطأوا خطأ فاحش، ولا يجوز أن تستعمل هذه العادة القبيحة، ولا حري أن يكون ذلك سببا في عدم قبول أعمالهم لأذيتهم وضررهم وإفسادهم وظلمهم. فإذا انتهى الطائف من طوافه تكون النهاية في الحجر كما كانت البداية به. وصليت الركعتين، الشرب من ماء زمزم مع أنه متيسر ولله الحمد والمنة، الآن ماء زمزم متيسر في المدينة كما تشاهدون وفي مكة، نحمد الله ونشكره ونثني عليه الخير كله ولنكفره، ونسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يسددهم وأن يصلحهم ونصلح بهم، ينقل ماء زمزم حتى إلى المدينة تشربونه. ولقد مضت سنوات أنا كنت أحدها، أحيانا يكون يوم جمعة ونحن في المسجد الحرام، لو تركت مكانك ما عاد عدت إليه مرة ثانية، فماذا تصنع؟ قد ينشف الإنسان من شدة الظما مع الحر الشديد والزحام الشديد، يتلهف. ثم أحيانا يأتي ناس قال لهم الزمازمة، معهم علبة فيها بعض المياه، ويعطونك ماء قدر ما يبل الشفتين بكذا، الآن تيسرت ولله الحمد، فتشرب من ماء زمزم وتظل وتراه ماء زمزم حقيقة، الذي يوجد في الزيار ماء زمزم حقيقة، أنا تابعته وتأكدت منه، لأن الماسورة تقريبا اللي تصب الماء قربت 8 إنج، تدفع بضخ قوي، فلا فيه إشكال يعني، والحالة هذه وتتضلع منه. وإن قلت اللهم اللهم اجعل علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، فهو دعاء طيب وارد عن الرسول اللهم صل وسلم عليه. نعم، الأضحية بالبقر والأضحية بالبعير إذا كان كامل في سنه في عن سبعة. الهدي هذا ما هي الأضحية، الهدي ما له دخل في الحل، ما له دخل في الحل، لا تقديما ولا تأخير، ما له دخل. ممكن ما تذبح الهدي إلا يوم 13 في آخر النهار، ممكن يوم 13 من الحجة ما في إشكال، تحل إذا طفت بالبيت، رميت الجمرة وطفت بالبيت وحلقت رأسك، حليت التحلل كله، ما هو بعضه، كل التحلل حليت، حيث لو جاء مع زوجة لا حرج. أما الهدي ما له دخل في الحل. نكمل يا إخوان بعضا من أحكام مناسك الحج والعمرة، وقد لا نأتي عليها كلها، لكن إن شاء الله بعد صلاة الفجر من يوم غد إن شاء الله. يا إخوان، بعد أن ينتهي المتمتع من عمرته، طاف وسعى وقصر من كل رأسه، والمرأة تأخذ من رأسها قدر أنملة، أو تجمع رأسها من هنا وهنا ثم تأخذ قدرا يسيرا، فحصل التحلل من العمرة، يعود الإنسان اللي هو المتمتع ويكون حلال تماما. طاف وسعى المتمتع وقصر من رأسه، حلال خلاص، كأنه في البلد الآن. فإن زوجته كانت معه وطافت وسعت وأخذت من رأسها، لو جاء معها لا حرج عليه، هذا المتمتع. أما القارن والمفرد فإنهما يبقيان بإحرامهما إلى يوم العيد، يشرعون بالتحلل كغيرهم، أعمال يوم العيد بالنسبة للحجاج كلهم جميعا، متمتعهم وقارنهم ومفردهم أعمالهم على حد سواء، إلا أن المفرد لا هدي عليه، وإلا فالأعمال من يوم عرفة إلى أن ينتهي الحج، المناسك الثلاثة تتفق، المتمتع والقارن والمفرد، إلا أن المفرد لا هدي عليه، وأيضا المفرد والقارن إن كان وسعى بعد القدوم فليس عليهم سعي بعد طواف الإفاضة، يطوفون للإفاضة والسعي الأول بعد القدوم يكفيهم السعي بين الصفا والمروة. في يوم 8 يتهيأ المتمتع للإحرام من جديد، ويلبي بالحج ويقول لبيك حجا، بأي مكان هو فيه، ما في داعي يروح للكعبة ولا في داعي يروح للتنعيم، المكان الذي أنت فيه تحرم به للحج هذا المتمتع. لو أن المرأة قدمت إلى مكة متمتعة وعليها العادة الحيض ممنوعة من دخول المسجد، فلكن نقول إن تيسر لها طهر قبل اليوم الثامن فتغتسل من حيضها وتذهب إلى البيت وتطوف ثم تسعى وتقسم رأسها وقد حلت التحلل كله، وفي يوم ثمانية أو آخر يوم ثمانية أو ليلة تسعة تلبي بالحج كغيرها من الحجاج. لكن إن واصل الدم معها ولم تطهر في اليوم الثامن ولا في الليلة التاسعة وهي متمتعة فما الحل؟ لأن العمرة باقية عندها الآن ما جاءت للعمرة وهي متمتعة، والعمرة ضرورية بالنسبة للمتمتع، فنقول لا مانع أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، وذلك أن تقول لبيك حجا لبيك حجا من الميقات، قال لبيك عمرة متمتعة به إلى الحج، لكن المسكينة لا زال الدم معها ولم تطهر وممنوعة من البيت، نقول الحمد لله ما في إشكال، يوم ثمانية أو ليلة تسعة تلبي بالحج فتقول لبيك حجا. بعد ذلك هي تكون قارنة وعليها معنى القارن، وأصبح التمتع اللي كان دخلت به بالأول أصبح قران، وقام القران مقام حجها بالقران قام لها بالعمرة والحج، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك، فطواف الإفاضة والسعي بعد الإفاضة كافيها لطواف العمرة وللسعي بعد طواف العمرة وكافيها لطواف الحج وسعيها كافية لسعي الحج، فأعمال الحج اللي عملتها يوم العيد أو اليوم الذي يوم العيد يكفيها للحج والعمرة، ولذلك تسمى قارنة. ايش معنى قارنة؟ يعني قارنت الحج والعمرة، فتكون أعمال الحج هي أعمال العمرة سواء. الوقوف بعرفة المؤكد بعد الزوال، آكد أوقات الوقوف بعرفة بعد الزوال إلى غروب الشمس تماما، تغرب تماما. لو خرج وعاد من عرفة لا مانع، لو ما دخل عرفة إلا قرب العصر أو كذا تبرد في مكان ما لا حرج ما في إشكال. بعض العلماء يقول إن وقت الوقوف في يوم عرفة كله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولكن كما قلنا المؤكد في الوقوف من زوال الشمس إلى غروب الشمس، ومن فات عليه الوقوف نهارا لمانع ما فلا يظن أن يوم عرفة أن وقوف عرفة فات عليه، يقف من ليلة العيد اللي ليلة المزدلفة أي ساعة ولو عشر دقائق ونصف ساعة يذكر الله ويستغفر الله ويمضي في طريقه، وقد حصل على الحج ولا فاته الوقوف بعرفة أدرك الوقوف. وقلنا بالأمس أن الذهاب إلى جبل عرفة لا يلزم، والطواف بالقبة لا يجوز، والاتجاه على الدعاء للقبلة، وفي عرفة جمع الظهر والعصر جمع تقديم، وفي عرفة إن تيسر الاغتسال فحسن وإن لم يتيسر لا حرج، وعرفة تعتبر من الحل ما هي من الحرم، يعني لو كسرت عودا أخضر في عرفة وأنت محرم عادي ما في شيء لأن ما هي من الحرم. وقد شرعها الله سبحانه وتعالى من الحكم أن العباد الحجاج محرمون فصاروا يتقدمون إلى فضل ربهم وجوده وكرمه فبدأوا من الحل إلى الدخول في الحرم ثم لا زالوا يقربون شيئا فشيء إلى المزدلفة ثم قربوا من رحمة ربهم وجوده وكرمه إلى منى ثم قربوا أكثر فطافوا ببيت الحرام وليطوفوا ببيت العتيق فكأنها تنقلات للرحمة والجود والكرم من رب العزة جل وعلا على حجاج بيته الحرام. بعد غروب الشمس تماما يسمح بالانصراف، والحاج شعاره تلبية في عرفة وفي مزدلفة، وما دام ما رمى جمرة العقبة أكبر شعار التلبية. وفي عرفة تلبية، وفي منى وفي مزدلفة التلبية والتكبير والدعاء. وبعد الوصول إلى مزدلفة تؤخر صلاة المغرب مع العشاء وقت النزول، سواء نزلوا مزدلفة في وقت المغرب أو نزلوا المزدلفة في وقت العشاء، كل ذلك على حد سواء. المهم أن تجمع، أن يجمع الوقتين وقت النزول في مزدلفة، ويبادر الحجاج أول شيء إلى الصلاة إذا نزلوا مزدلفة. أما ما يفعله الجهال من التعب وراء الحصى وطلب الحصى فهذا لا أصل له، لا أصل له. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما انصرف من مزدلفة أمر الفضل بن عباس فأخذ له سبعا لجمرة العقبة. وبعض العلماء الكبار عندنا في المملكة يفتون ويقولون أن الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ حتى جمرة العقبة أخذها من منى، فلا داعي يتكلف الحصى، إن كان ولا بد فسبع لجمرة العقبة، وإن تركتها لا مانع. المزدلفة الأصل في المكث بها والمبيت، وصلاة المغرب العشاء الأصل في ذلك قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر المزدلفة كلها مشعر، وتسمى جمع لتجمع الناس، وتسمى المزدلفة. والصعود على المشعر أو المجيء للمسجد ما هو بلازم، الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في هذا المكان وقال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف. بعض العلماء لا يستحبون قيام الليل في ليلة المزدلفة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نام حتى أصبح، مع أنه لا يترك قيام الليل، وقيام الليل عليه واجب هو صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فهو واجب عليه مسنون في حق أمته قيام الليل. لكن في ليلة المزدلفة لم يعد أنه قام في تلك الليلة، ولعل ذلك ليس نهيا عن الصلاة، صلاة الليل قيام الليل فيها، ولكن ليتنشط الحاج، هذا السبب والله أعلم، ليتنشط ويتقوى بنومته على أعمال حجه في يوم النحر، لأن يوم النحر غالب أمور الحج في يوم النحر مع الذهاب والإياب وطلب السكن ومتاعب الحج التي لا تخفى. يصلي الحجاج المغرب والعشاء في مزدلفة جمعا في وقت الأولى أو في وقت الثاني، لا يهم هذا، بأذان وإقامتين لكل صلاة. الوتر ما يترك، الوتر ما يترك لا حضرا ولا سفرا. بعد منتصف الليل في رخصة للضعيف، يعني قضاء الساعة الواحدة. والمرافق للضعيف ضعيف، ففيه رخصة. ومن أفتاه أحد من طلاب العلم على الاكتفاء بصلاة المغرب والعشاء في المزدلفة ثم أمر بالرحيل، على كل المؤكد أن يبقى إلى نصف الليل، ولكن إذا أفتاهم أحد من العلماء فلا نقول ارتكبوا محظور أو فسد الحج أو أخلوا بركن مكان الحج، ما نقول ذلك. وليس الوقوف المبيت المزدلف ما هو ركن مكان الحج، هو واجب، جاء ببعضه ولو استكمله أقل الأحوال لنصف الليل كان أولى وأتم. وترى المبيت المزدلفة أهم من المبيت بمنى، ليالي منى، لأن ليالي منى أيام التشريق، من العلماء من قال بوجوبها، ومن العلماء من قال بأنها سنة، ومن العلماء من قال لو فاتت عليه يطعم طعام ولا حرج، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة بترك المبيت في منى. أما المزدلفة ما رخص لأحد، ولأن الآية نص، والرسول صلى الله عليه وسلم الآية نصت على المبيت المزدلفة وذكر الله بالمزدلفة، فاذكرونا عند المشعر الحرام، والرسول صلى الله عليه وسلم جلس حتى صلى الفجر فيها وأسفر جدا ثم انصرف، ورخص للضعاف أن ينصرفوا بعد نصف الليل. بكل حال لو أن إنسان أفتاه من أفتاه من طلاب العلم، لأن بعض الناس يرون الرأي هذا، ما نقول أخطأوا، على كلنا على خير، حصل إن شاء الله المطلوب، ويا ليت أنهم أكملوا خروجا من الخلاف وأبرا للذمة وأسقط للواجب. أما تحية منى فهي جمرة العقبة، وهي كصلاة العيد في الأمصار، وهي تحية منى، والأفضل للحجاج إذا أمكن بعد وصولهم منى أن يبدأوا بالجمرة، وإن رماها قبل طلوع الشمس أو قبيل الفجر بحكم أن السير دعاه للمرور بها فلا حرج. وأحسن أوقات رمي الجمرة بعد طلوع الشمس، ولكنه زحام شديد جدا جدا، فلذلك الأخذ بالرخصة صالح، وقد يكون أصلح من الزحام والمضايقة والمشاكل. والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال تعالى: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. فرمي جمرة العقبة موسع معك إلى غروب الشمس من يوم العيد، كل وقت للرمي. وأنا أستحسن وأقول للإخوة الذين يرافقوننا في الحج: لو أنكم رميتم بعد العصر وجدتم متسع جدا جدا لرمي جمرة العقبة ولا حرج. ومن فاته الرمي بالنهار ورمى من الليلة 11 لا حرج أيضا، مع أن الأولى أن يكون يوم العيد، لكن لو رمى في الليلة 11 جمرة العقبة لا مانع. ولا يرمى يوم العيد إلا جمرة العقبة فقط الكبرى التي تلي مكة. والرمي بحصيات قدر حب الحمص، إن زادت قليلا أو نقصت قليلا لا حرج. غسل الحصى بدعة لا سنة، عندما تقف عند الجمرة للرمي أو قبيل الوقوف تقطع التلبية لأنك شرعت في التحلل. الرمي تقول على مع كل حصاة الله أكبر، ولو نسيت لا حرج، الله أكبر مع كل حصاة. إذا سقطت في المرمى في الحوض كفى، ما يلزم تضرب الشخص، ولكن لو استيقنت أنها خرجت من الحوض فتعيد مكانها أخرى. ويكفي أن الإنسان غلب على ظنه أنه بالحوض، يكفي. البعض من الناس يعمل جهلا وسفها بعض الأعمال السيئة المضحكة، فيأتي بالنعل ويدخل في مكان المرمى وكأن الذي أمامه الشيطان، فيشرع بضرب الشاخص بالنعال ويلعن ويقبح ويسب. بعضهم يقول أنت اللي فرقت بيني وبين زوجتي يا كذا يا كذا، سفاهة سفاهة. ممكن الشيطان يفرح بهذا العمل لأنه مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي أمامك يا أخي ما هو الشيطان، الذي أمامك مشعر من مشاعر الحج، ما في داعي للأعمال البهيمية حتى كلمة الشيطان روح نجم الشيطان وكذا، لا، قل الجمرات. وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسميها إلا الجمار والجمرات، وأصحابه كذلك. أعمال يوم العيد الرمي، رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير ونحر الهدي لمن عليه هدي، والطواف بالبيت في حق الجميع، طواف الإفاضة ركن في حق الجميع، والسعي لمن عليه سعي. هذه أعمال يوم العيد، ولذلك يسمي يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر، براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. سمي يوم الحج الأكبر لأن غالب أعمال الحج فيه، ويسمى عيد النحر، ويسمى عيد الإضحى ويوم الإضحى. وأهل منى الحجاج ليس عليهم صلاة جمعة وليس عليهم صلاة عيد، ما عليهم لا جمعة ولا صلاة عيد، فلا داعي للتكلف لأنهم مسافرون وفي سبيل الله أيضا، فلا داعي أن يحرج الإنسان نفسه. لأن الجمعة زحام شديد في الحرم، فقد لا يدخل الإنسان المسجد الحرام إلا بكل عناء، ولا يخرج إلا بكل عناء. يكون الإنسان يأخذ بالرخص أولى من أن يأخذ بالعزيمة، أو يأخذ مثلا بالعمل الصالح، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. فالحمد لله المسافر مرخص له، لا سيما الحاج الذي كل أعماله ولله الحمد كلها في سبيل الله وكلها في مجال الخير من إلى. من يستطيع يوم العيد أن يقدم الجمرة، جمرة العقبة، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه، ثم يفيض للبيت كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا حسن إن تيسر، وإن لم يتيسر فخذ بالرخصة. ما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. قال رجل ضفت بالبيت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. قال الآخر حلقت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. قال الآخر نحرت هذه قبل أن أرمي. قال افعل ولا حرج. ما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج. فالأمر يسير ولله الحمد والمنة. التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: الرمي مع الطواف، طواف الوضع، أو الرمي مع الحلق، أو الحلق مع طواف الإفاضة. ومن العلماء من يقول إذا طاف إذا رمى الجمرة حل التحلل الأول، لما ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم الجمرة يوم العيد فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. لكن حديث عائشة تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. حل الرسول معروف أنه رمى الجمرة ثم نحر هدية ثم حلق رأسه ثم أفاض البيت. حديث عائشة يدل على أن طيبته بعدما حل. متى حل الرسول؟ لما رمى الجمرة وحلق رأسه. على كل، لو أن إنسان يعني بعد رمي الجمرة حل التحلل الأول، هذا قول قوي لبعض العلماء، مع أن الأحوط أن يفعل اثنين من ثلاثة، هذا أحوط ولا شك ولا ريب خروج من الخلاف. ومن ترخص من أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة فنرجو أن لا حرج إن شاء الله. المبيت من الهدي، الهدي يا إخوان الأولى للإنسان أن يختار الطيب إذا كان مستطيع، والأجود والأكثر ثمن والأحسن لحم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والأكمل والأتم في حق الحاج أن يصبر ويحتسب ويتابع هديه بنفسه ويذبحه ويوزعه ويأكل ويوزع، هذا إن تيسر. وإن لم يتيسر أو تخشى من ضياع أو مثلا ذهاب للشبك مكان الذبح والهدي قد يكون في صعوبة، فأنت لو أنك أعطيت البنك ليذبحوا عنك من باب الوكالة فلا حرج إن شاء الله، وهم لا يذبحون إلا يوم العيد أو ثلاثة أيام بعده. مع أني أقول وأكرر، الذي يذبح بنفسه ويتولى هديه بنفسه أولى وأكمل، ولكن من ضعف أو تكاسل فلا مانع من أن يعطي البنك يذبح عنك، أو يعطي شخص آخر قال أنا والله عندي هدي يا أخي وأنتم تحتاجون اللحم خذ هذه الذبيحة واذبحها ما في مانع، أو قال خذ هذه الدراهم هذه 400 ريال اذهب للشبك واشتر فيها لي هدي واحرص عليك كما تحرص على نفسك واذبحوه وكلوه، لا مانع يا لا مانع، هذا وكيل عنك وقد رضيته واطمأنيت إليه فلا مانع. المبيت من ليالي منى، من العلماء من يقول واجب ومنهم من يقول سنة، وبكل حال نص الله على ذلك في القرآن بقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. هذه أيام منى المعدودات، والمعلومات المذكورة في سورة الحج واذكر الله ويذكر اسم الله في أيام المعلومات قيل أن عشر ذي الحجة اللي في سورة الحج، أما التي في سورة البقرة واذكر الله في أيام معدودات فهي أيام منى، وتسمى أيام التشريق لأنهم يشرقون فيها اللحم، فإذا زاد اللحم شرحوه وملحوه ونشفوه بالشمس. بكل حال المبيت منى القول بالوجوب أحوط، لكن من لم يتيسر له المبيت لمانع ما من الموانع لا حرج عليه. ومن نكث بعض الليل أوله أو آخره كفى. من لم يستطع أن يتواجد في داخل منى فأول مكان يلي منى سواء من جهة مكة مما يلي جمرة العقبة أو مما يلي المزدلفة. أقرب مكان يمكنك أن تنزل فيه لا مانع. ثم المكان الذي تنزله إذا كان خارج مزدلفة وهو غاية ما تقدر عليه ما استطعت لهذا المكان فتمكث فيه، ولا داعي إذا جاء الليل أن تذهب تدخل داخل منى. بعض الناس يذهبون بعوائلهم ونساء وينامون في شوارع منى، مجال المارين والسيارات ومشاكل. الحمد لله ما دام أن المكان الذي وصلتم إليه هو حد ما قدرتم عليه، الله يوفقكم، الله ما استطعتم يكفي، ولا حرج ولا إشكال. الذي جئت من بلادك تقصده وتعبده هو الله، وهو معك هنا وهناك وأينما وجه. لكن إن تيسر التواجد كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل وأصحابه فنعم، ولكن تفهم من ملايين الحجاج الذين سبقوا وتمكنوا وأخذوا قد لا تتمكن من منى، فالأمر واسع ولله، خذ بالرخصة. أما أن بعض الإخوة يزجون بأطفالهم ونسائهم وضعافهم، المشي متعب والمجالات ضيقة وتجدهم في شوارع سيارات تمر والرجال يمرون، هذا مو مستحسن ولو مظهر حقيقة جيد. هم مظهر جيد، ومشكلة أن لون عدو من أعداء الإسلام رأى هذا المظهر، هذا هل يجوبوا نساءهم وينامون في الشوارع ليش تحصلوا على منى؟ يظن هذه أمر الإسلام. الإسلام ما يمر بكذا. الإسلام يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس المبيت منى يماثل ولا يقارب الصلاة، بل ولا يقارب، فضلا عن يماثل. ومع هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية فإن لم تستطع فأومي. الحمد لله، هي الصلاة ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين. فاتقوا الله ما استطعتم، الحمد لله الأمر واسع. بعد ذلك الجمار في أيام التشريق، بعض الإخوة يستعجل يوم 11 ويوكل الجمار ويمشي. سبحان الله سبحان الله، ربك يقول واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين. يظنون أن يوم النحر هو اليوم الأول ويوم 11 والثاني، لا يا أخي أخطأت، ولم يقل بهذا أحد من علماء المسلمين إطلاقا. واذكروا الله في أيام معدودات اللي هي أيام منى 11 و12، فلك رخصة بعد أن تزول الشمس ترمي وتواد وحفظك الله. أما تواد بال11 لا يا أخي، صبرت الطويل الكثير، ولما بقي أقل للقليل ضعفت النفس عن تكميله. الجمار في أيام التشريق رميوها بعد الزوال. الرسول صلى الله عليه وسلم شرع البداية في الرمي، انتظر حتى زالت الشمس، ولكن لم يحدد النهاية. قال الرجل يا رسول الله رميت بعد أما أمسيت، قال افعل ولا حرج، والمساء يصدق على آخر النهار وعلى أول الليل كله مساء. ما حدد الرسول، ما قال هل غربت الشمس، قال افعل ولا حرج، مما يدل على أن الرمي ليلا جائز. ورخص الرسول صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة أن يرموا ليلا، فإذا كانت الرخصة للسقاة والرعاة فالعاجز والمرافق للعاجز أولى بالرخصة، لا سيما في هذه الأوقات المزحومة كثيرا كثيرا. فإذا الأخذ بالرخصة يؤجر الإنسان عليه، لأن الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. المرأة إذا كانت قوية وجلدة على المشي فلا داعي للتوكيل، تمشي على قدميها وتباشر العبادة بنفسها. لكننا لا نقول ادخلي في الزحام، لا، ترى لا يصلح يا إخوانا اللي مع المرأة، المرأة مسكينة احيانا تكاد تقوم مثل البهيمه لا تقدم ولا تؤخر، وقبل قد تظن انها اذا ما رمت الجمره ما صح حجه، مع ان لو تركت الرمي عمدا قلنا عليها دم والحج صحيح لو كل الجمار تركتها. فلا داعي تدخل المرأة بالزحام هذا ثم كان زحام ثم تنعذر أو تنعذر أنت وإياه، يحصل مرات. فإذا شفت الزحام الشديد يا أخي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وربنا جل وعلا ما دعانا للهلاك دعانا للرحمة، قال ليشهدوا منافع لهم، ها قال ليشهدوا مهالك ومقاتل، الأمر ما يصل لهذا الحد، لكن الناس غالبهم ما يفقهون. فإذا كان زحام أو خشيت الزحام خلى المرأة تجلس في مكان ما ولا مانع أن توكلك، وأحسن من أن توكلك المرأة أحسن شيء جربناه ودعونا بعض الإخوانيين، وبعد ما صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة بل من هيئة كبار العلماء، بالأول كان البعض من المشايخ يتوقف والآن كلهم لا يتوقفون فيما أعلم، على أن الرمي ليلا جائز بعد جمع الأدلة والنظر في واقع الناس وحاجة الناس، حصلت الفتوى على أن الرمي ليلا جائز. فلو ذهبت أنت وزوجتك بعد العشاء الآخر أو تأخرت بعد قليلا وجدت الجمار على ما ترغب وتحب ساعة فترمي، وهذا في متسع للمسلمين جميعا. فإذا تأخر بعضهم لليل اتسع الذين يرمون بالنهار، وإذا رمى الغالب من الحجاج نهارا قبل الغروب وبقيت بقية من الحجاج يرمون ليلة اتسع أيضا المرمى لمن يرمي نهارا. فالرخصة هذه تنفع الأول من الحجاج والمتأخر. رخص الله للحجاج في اليوم الثاني عشر من أحب أن يتعجل بعد أن يرمي ويطوف للوداع ويمشي، ومن تأخر فقد يكون أفضل. لماذا التأخر أفضل لمن استطاعت؟ أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يتعجل، الأمر الثاني أنه مزيد من العمل الصالح وهذه البقاع المقدسة، الأمر الثالث أن الله وصفه بوصف طيب مستحسن، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فحسن لو تأخر، وإن أخذ بالرخصة وتعجل لا مانع. ومن حمل عفشه في السيارة وسار ومسكته الأسياد حتى غربت الشمس ولم يخرج من حد منى لا حرج عليه، يمشي في طريقه ولا حرج، ما يقال غربت الشمس لابد ترجع وتبيت، هذا متهيئ للخروج للاستعجال وقد استعجل بحمله عفشه على السيارة وسيره، هذا تعجل حفظه الله. طواف الإفاضة يجوز أن تؤخره إلى آخر أعمال الحج عند نزولك في مكة وعند إرادتك للسفر، فتطوف للإفاضة والوداع في آن واحد تنويهما جميعا، ولكن لا تنسى أن لأن يخشى أن بعض الناس يكون على باله طواف الوداع وينسى طواف الإفاضة فلا ينويه، هذه مشكلة. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا نسيت طواف الإفاضة وأنه في الذمة باقي وتذكرت طواف الوداع هذه مشكلة. طواف الوداع لو تركته ما ضر حجك شيء، لا سيما بعض العلماء لا يقول بوجوبه طواف الوداع، هو قول له وجاه في الحد الدليل. أما طواف الإفاضة فبإجماع العلماء أنه ركن من أركان الحج، يعني يضاهي وقوف عرفة، فلذلك لابد أن تنتبه له فتنويه. وطواف الوداع تابع له، بل لو لم ينوي طواف الوداع ناسي طواف الوداع وطواف للإفاضة في آخر وقته كفاه إن شاء الله. ما هو مشكلة طواف الوداع، المشكلة طواف الإفاضة، اجعله يعني في نيتك أنك ستطوف للإفاضة. نعم. على كل هذا يعني مجمل مسائل الحج